إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله اصطفى لكم دين الإسلام وخصكم به من بين كثير من الأنام، ويسره لكم وكمله وأتم عليكم به الإنعام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، إن دين الإسلام هو توحيد الله جل وعلا في خصائصه وحقه، فإن مبناه على أن الله تعالى واحد في ربوبيته وخلقه وتدبيره فلا شريك له، واحد في أسمائه وأوصافه وأفعاله فلا ند له سمي له ولا مثل له، واحد في إلهيته وعبادته فلا ند له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. عباد الله، إن الله جل وعلا قد أرسل جميع رسله وأنزل كل كتبه بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا في خصائصه وحقه. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وقد اتفقت الدعوات جميع المرسلين والنبيين عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأكمل التسليم على خطاب الأمم والأقوال بقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مبنى دين الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله، فهي كلمة التوحيد والعروة الوثقى، وهي مفتاح باب الجنة، وهي سبيل النجاة والموجبة لبلوغ الدرجات العلى. كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا إله حق إلا الله، ومقتضاها إفراد الله جل وعلا بعبادته سبحانه وتعالى بما شرع، والبراءة من الشرك وأهله ومن عموم البدع. فهذا هو دين الإسلام، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، فلا يعبد بالأهواء والبدع. فأخلصوا دينكم لله جل وعلا كما شرعه لكم، وتبرؤوا من الشرك وأهله، فإن تلكم هي الملة الإبراهيمية الحنفية التي امتن الله جل وعلا بها على عباده وأثنى بها على خليله إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالارتباط بهدى لهذه الملة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. معشر المسلمين ولقد خاطب الله المؤمنين من هذه الأمة بقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فهذه هي الملة الإبراهيمية يجمعها أمران الأول أن تعبد الله تعالى وحده بما شرع مخلصا له الدين والثاني أن تبرأ من الشرك والمشركين هكذا شرع الله لكم وهكذا اصطفاكم الله جل وعلا وميزكم وهكذا هداكم للسبيل الذي يوصلكم إلى رضوانه ومثوبته كرامة لكم وهكذا نبهكم الله جل وعلا عما يضلكم عن سبيله ويشقيكم في دنياكم وآخرتكم وهو الشرك بالله العظيم. فوحدوا الله عباد الله في نياتكم وقصودكم وأخلصوا له في أقوالكم وأعمالكم وتواضعوا له في جميع أموركم وأحوالكم وابرأوا من الشرك وأهله وصرحوا بالبراءة منه ومن أهله والمجانبة لهم وعداوتهم والبغض لهم حتى يدخلوا في دينكم وجاهدوهم إن استطعتم إلى ذلك سبيلا بأقوالكم وألسنتكم وأموالكم وأسلحتكم فإن ذلكم هو دين الله جل وعلا الموصل إلى دار الرضوان إلى دار السلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو دين الإسلام ألا يعبد إلا الله فيفرد جل وعلا بإلهيته أي بأنه وحده هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ويحقق ذلك بأن يتقرب إلى الله جل وعلا بما شرع بامتثال أوامره على وجه الرغبة والإنابة والتعظيم والمحبة وتجتنب نواهيه على وجه الخوف والهيبة والتعظيم والإجلال. هكذا عباد الله فيؤدي العبد ما أمره الله تعالى به بأن يمتثله ويؤديه على الوجه الشرعي راغبا في فضل الله تعالى طامعا في رحمته معتقدا موقنا أن المنة لله تعالى عليه أن وفقه لعبادته وفعل طاعته. ويجتنب المرء ما نهاه الله تعالى عنه ويبعد منه وينأى عنه مدركا وموقنا أن المنة لله تعالى عليه، أن نبهه على ذلك وزجره بالوعيد الشديد والتهديد الأكيد، وأن أعانه على أن يتوجه لعبادته سبحانه وينأى عن معصيته، ويرجو من الله تعالى أن يقبل طاعته وأن يغفر خطيئته. هذا هو دين الله، هذا هو دين الله الذي تعبدكم الله به في قلوبكم بأن تتوجهوا إليه مخلصين له الدين، راغبين راهبين، محتسبين راجين خائفين، مستعينين بالله تعالى، فإنه لا تحول من معصية الله إلى طاعته إلا بإعانته، ولا عصمة للعبد من معصية الله إلا بحفظه وكلاءته. فاعبدوا الله تعالى بما شرع مخلصا له الدين، واجهروا بذلك على رؤوس الملأ مغتبطين فرحين، وثبتوا على ذلك واسألوا ربكم التثبيت عليه حتى تلقوه سبحانه غير مبدلين ولا مغيرين. اعبدوا الله وحده دون من سواه كائنا من كان، واعبدوه سبحانه بشريعة الإسلام والإيمان والإحسان، وتضرعوا إلى ربكم إلى أن تلقوه سبحانه على حال تستوجبون بها منه الفضل والرضوان. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم ثبتنا على دينك، وزدنا من هداك، ووفقنا لما في كل ما فيه رضاك، وتب علينا من التقصير في حقك والقصور عن شكرك، فإنك سبحانه الإله الحق فلا معبود بحق سواك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا عباد الله أن قاعدة الدين التي يقوم عليها بعد لا إله إلا الله هي شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فتشهد من قلبك ناطقا بلسانك، معتقدا بجنانك، محققا ذلك بأفعالك وأركانك، أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله حقا ورسوله صدقا، ومقتضى ذلك أن تصدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك تطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه طاعة الله تعالى ورضوانه. ولذا قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أما الثالث فهو أن تجتنب ما نهاك عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، فإنه صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه جل وعلا وأخشاهم وأتقاهم له، فلا ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عما مفسدته كاملة أو راجحة، كما أنه لا يأمر إلا بما مصلحته كاملة أو راجحة. فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبه، فإن الله تعالى قد أرسله إليك ليبلغك محابة وينهاك عن مساخطه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل ذكره: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والرابع عباد الله: من مقتضى شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتركه وتقريره لما فعل بحضرته موافقا لما جاء به، وإنكاره ما حدث بحضرته مخالفا لما جاء به، وبيانه وجه الصواب فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى رسالته، وهو المبين عن الله تعالى دينه، وهو الأسوة للمؤمنين في فعله وتركه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد اجتمل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بيان الدين كله، على بيان الدين كله، فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا، كما أنه صلى الله عليه وسلم بينه تحقيقا، بيانا وتحقيقا بفعله صلى الله عليه وسلم وتركه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أخشى الأمة لله تعالى وأتقاهم له، فما فعل صلى الله عليه وسلم شيئا إلا والله تعالى يحبه، وما ترك شيئا إلا والله تعالى يكره ويبغض عليه. فالله تعالى يثيب على ما يحب ويعاقب على ما يبغض. فتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم تحقيقا لقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. وقال: من رغب عن سنتي، ومن قال من رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية: فقد أبى. فاتقوا الله أيها المسلمون واعرفوا دين الإسلام من كتاب نبيكم جل وعلا وبيان ربكم سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم وبأفعال نبيه صلى الله عليه وسلم وتروكه. وليسعكم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة المهديين ومن اتبعهم بإحسان من التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم إلى أن يأتي أمر رب العالمين. فما تعبدوا لله تعالى به فتعبدوا به فإنه من دين الله جل وعلا، وما لم يتعبدوا به فاتركوه فإنه ليس من دين الله جل وعلا. إن عرفتم ذلك فبعلمكم اعملوا، وإن لم تعرفوا ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فوالله ما أحالكم الله إلا على ملي. فأهل العلم هم العلماء الأكابر الذين تلقوا العلم بسنده والقدوة بأهله من نذر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومكم هذا، وإلى أن يأتي الله بأمره. هذا هو الواجب عليكم، ولا تصدقوا كل ما يعرض عليكم في وسائل الإعلام أو التعليم المختلفة، ولا تغتروا بأفعال كثير من الخلق فإنهم ليسوا على شيء من الحق، وإنما أهل الحق قلة قليلة هم الذين تمسكوا بالكتاب والسنة وفهموهما بفهم السلف الصالح من الأمة وورثوا علمهما بسنده إلى يومكم هذا. اعملوا لله تعالى على بصيرة، وتأسوا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما بلغكم عنه من الهدي والسيرة، واثبتوا على ذلك واسألوا التثبيت عليه إلى أن تلقوا الله تعالى عليه غير مبدلين ولا مغيرين. ولا تغتروا بالمظاهر ولا بمجرد النسبة إلى دين الله عز وجل، فإنه ليس كل ما ينسب إلى دين الله منه، واسألوا البرهان على ذلكم. عباد الله، إن من العقائد الضرورية أن يعتقد المسلم أن الدين هو ما شرعه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لم يشرعه الله في الكتاب والسنة فليس من الدين، وأن الدين هو ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة فما لم يبلغه فليس من الدين، وأن الدين هو ما بينه صلى الله عليه وسلم للأمة وما ليس كذلك فليس من الدين، وأن الدين هو ما عمل به السلف الصالح من الأمة وأتباعهم بإحسان وما سوى ذلك فليس من الدين. فكل عبادة لم يتعبد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوا بها، فإن الله عز وجل اختار أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه وإيوائه ونصرته والجهاد معه وتبليغ دينه وإمامة الناس فيه. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا خير هذه الأمة، كانوا خير هذه الأمة، أصدقها ألسنة وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وتبليغ دينه، فخذوا بهديهم وما كانوا عليه، واحذروا ما خالف ذلك، واحذروا أن تقعوا فيه، وتسألوا ربكم التثبيت حتى تلقوا ربكم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه لا يثبت عليه ما عند النزع ولا في القبر ولا يوم يقوم الأشهاد إلا من كان عليه ما في هذه الحياة الدنيا علما واعتقادا وقولا وعملا ومجانبة وتركا. وفقني الله وإياكم للعلم النافع، وثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، ورفع درجاتنا وألحقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من الذين قال الله تعالى فيهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.